الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات التي تنزل على المكلف إذا عصى الله عز وجل وخالف أمره. قال الإمام: ومن عقوباتها، أي الذنوب والمعاصي، أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، يعني لا يوجد أغبى من ذلك. تمد عدوك عليك، أدي معنى كلام الإمام، أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. وذلك أن الله عز وجل ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه، يغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانك: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدتهم. واضح كلام الإمام؟ ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليه، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، فاشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعدا مؤكدا عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه وتعالى، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هم، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو، الإمام ابن القيم أخونا جزاه الله خير فطن للفظة وقال ولما علم سبحانه آدم، قال يفهم منها استحداث العلم بالنسبة لله. طبعا الله عز وجل أو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من أهل السنة الأقحاح، ولا بد أن الكلام يوجه، وهذه اللفظة جاءت في القرآن فعلم الله. نعم، لا طولوا بالكم، اللفظة هذه جاءت في كتاب الله عز وجل، فعلم ما لم تعلموا معي أخي الفضل، فلا يفهم منها ذلك، وإن كان يفهم بس من وجه بعيد. ولكن الإمام ابن القيم طبعا كما لا يخفى عليك إمام من أهل السنة وعلم من أعلامها، ويعلم جيدا أن صفات المولى عز وجل أولية بأوليته وأزلية بأزليته. نعم ليظهر علمه، أي نعم، جزاك الله خير أحسنت. نعم، ولم يصل سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فوله أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده الله سبحانه وتعالى بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرا عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوة الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملت عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربع، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مواقعته ومنازلته، فإذا صابره عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم صغر القلب وحراسته لألا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو فيدوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هي تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عندهم فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم علي ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في أضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. يعني أي توضيح سيخل بالكلام، صح؟ نعم. علشان كده الجماعة بتوع المخابرات لما ييجوا يتجسسوا على بلد ويجندوا، كلما وصلوا إلى حاشية الملك أو الرئيس هو ده القتل، مش يجند أي واحد، واخد بالك أنت إزاي؟ علشان كده بنسمع العجب، يقول لك فلان الفلاني من ده؟ ده سيناتور أو رئيس وزراء أو عضو في الكريملين، واخد بالك، أو في البنتاغون، وكان عميلا لكذا. يبقى هو معاه كل شيء وفي نفس الوقت عميل، بحيث لما يكون ده يتمكن من الدخول عليه. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وهو من علماء القرن الثامن قال لك الأعداء بيأتوا من بقى الملك متربع على كرسي وجنوده من حوله. الملك اللي هو مين؟ القلب. الله تب ندخله ازاي؟ أقرب الناس له ايه؟ ابن أخوه ولا ابن أخته ولا ابن عمه ولا ابنه؟ وجدوا النفس خلاص. وعشان كده لما نقول ان الشهوات والشبهات هي الاساس في افساد دين العبد وفي افساد دين البلاد، هو ده كلام الصواب. الشهوات والشبهات ليه تأثيرها على النفس؟ يقول فاذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين ان يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا، فإذا استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإنه منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. من اللي بيتكلم؟ طيب. فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمني حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمرا وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجل من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. قلت لكم مرة قبل كده، ما هو الكلام ده لما تمعن فيه النظر يقولك يا أخي يعني ممكن الكلام ده يكون واقع فعلا؟ يعني كما ذكرت لكم وصل الحال بمصطفى محمود، قال بأن الرجل إذا نظر إلى المرأة المتبرجة إلى ساقيها وفخذيها وبدأ يتكلم وقال سبحان الله تعظيما لله يؤجر. وقد رأيت أو سمعت عن رجل كانت له زوجة جميلة، فأمره بعض الناس أن تحتجب، قال له ليه؟ أنا أتمتع بالجمال ده لوحدي، الناس يتمتعوا معاه، واخد بالك؟ طب ما هو ده اللي بيعمله إبليس مع الناس، لحد أنه بيقول إيه؟ فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي. خد بالك هنا في جزئية، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص اللي هي الزندقة يعني، ولا تقنعوا منه بدون ذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ، يعني لما يوصل للمرحلة دي مروه بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوان. فيه جلسة مرة بتاعت حشيش، عادين يشربوا حشيش 7-8، وفجأة واحد غلط في التاني وهم في مجلس الحشيش ومد إيده عليه، عارف السبب إيه؟ بسألهم يعني بقول له جاي يشكيني بيقول لي فلان ضربني بالقلم وما يصحش وهات الحق منه، أنا ما أعرفش إيه الموضوع، بقول له ليه؟ قال إحنا كنا قاعدين بنشرب حشيش وبجيب سيرة واحد قام ضربني بالقلم، قال له حرام ما ينفعش. أنتوا متخيلينها؟ وده فعلا واقع. ينهاهم الشيطان أشد النهي عن الغيبة والنميمة في مجلس المخدرات. طب ازاي؟ طب ماذا يريد الشيطان اكثر من ذلك؟ ومن ثم يدعو غيره، تعال اقعد معنا شوي، بفضل الله ما بنجيبش سيره حد. طب ماذا تريد اشد من ذلك؟ هو ده يا اخوانا، هذا الذي قاله بعض السلفي، ان الشيطان يزين لابن ادم 99 بابا من الخير حتى يوقعه في باب واحد من الشر، فإذا أوقعه فيه سد عليه أبواب الخير كلها. شفت الترتيب؟ يأمره ب99 باب من الخير، وفي نفس الوقت يأمره بباب من الشر، فهو اللي بيسمع يقول أي 99 باب من الخير وباب من الشر، يعني هيعمل إيه؟ وده اللي قاله، نظرة ما تأثيرها في تسبيحك لله؟ طب ما لهاش اعتبار، فإذا وقع في باب الشر أغلق عليه أبواب الخير كلها. وهذا الأمر يا أخوانا يحتاج من العبد إلى كثير ذكاء وحرص حتى يعرف مداخل الشيطان عليه، لأن دي من أخطر ما يقع به طالب العلم وهو لا يشعر. يبقى دراستك لمداخل الشيطان ومعرفته دي مهمة جدا، وخير من تكلم في هذا الباب أجاد وأفاد وأعيا من بعده هو الإمام ابن القيم في كتابيه الداء والدواء وغسل اللفن، فإذا أتقنت الكتابين قل أن يكون للشيطان عليك حظ أو نصيب. طيب يبقى هنا خلاص صغر العينين خلاص، لما دخل بقى هو دخل وتمكن من القلب. طب القلب ما حوله جنود، طب ما ممكن لما دخلت تمكنت من القلب ممكن جنوده اللي حوله يعيدوا ترتيبهم من جديد تاني ويتمكنوا منك ويقتلوك. قال لك لا، ما احنا هنتبعهم بقى. صغر العينين اقف عليه، خلي ينظر ايه اهو يعني ايه استحسانا وينظر اعتباطا وهكذا. اما ينظر عبرة، فلو نظر عبرة في حال من الاحوال فافسدها عليه. ليه؟ اجعل وده اللي وقع دلوقتي. يعني كثير من شباب المسلمين في كل عصر ومصر اصبح لا يهتم الا بالسفاهات، ولا يهتم الا بسفاسف الامور وبالتفاهات، اما عظائم الامور وحقائق الاشياء لا يهتم بها مطلقا ابدا، وده مقصود. وعلشان كده حدثني بعض الناس ان امريكا لما سعت سعيا حثيثا لاسقاط روسيا كان عملوا ايه، بداوا بترتيب وترتيب محكم، حط الرجل ده في المكان ده. مين الرجل ده؟ غير مؤهل، ضعه في مكان لا يتقنه ولا يحسنه، خلاص ما هو ده الخراط. لا يجيد الأمر يأتي بقرارات خاطئة، يأتي بأمور فاسدة تفسد البلد. وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وقبلها قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أنا أجيب وزير تموين مش متربي، أجيب وزير تعليم ما عندوش تقوى الله ولا خوف، أجيب وزير اقتصاد يرى العملة الورقية يطيش عقله، ما ينفعش. ما هو ده هيجي في المكان سيفسد، وإذا نزل خلاص وانهارت روسيا من هذا الباب. علشان كده أيام أحداث يوليو 52 طلعت كده شنشنة، أهل الثقة ولا أهل الخبرة، أهل الثقة ولا أهل الخبرة. يعني أنا عفوا واثق في أحمد، أحمد ده أنا بغمض وبمشي وراه، بس أحمد ما بيعرفش حاجة، ده هو أقصى تقي نقي ورع ملوش دعوة بالدنيا خالص. قلت له لا تعالى امسك ايه، امسك وزير الحربية. قال لا، تبدأ مش خبرة بس ثقة. ومن أمتع ما تكلم في هذه الجزئية شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية، كلم كلام عجيب في المسألة دي. وهذه بالكم، ومن أجل هذا لما أراد عمر أن يعزل خالد بن الوليد امتنع أبو بكر أشد الامتناع، قالوا لا ما ينفعش، وإن كان فيه ما فيه ولكن ما يأتي من ورائه ما فيه لا يقف أمامه بشيء. وهي دي السياسة وهو ده الذكاء. الشاهد يا أخواننا حتى لا نخرج عن موضوعنا، ما يفعله الشيطان مع المكلفين هو ما يفعله أعداؤنا مع الأمة. انتبهوا لها كويس، بس عاوز منكم كثير فكر، فكر بعمق. تجد اللي بيحصل بالضبط الشيطان بيعمله معانا هم الأعداء بيعملوا معانا. يبقى الشيطان كل تركيزه على القلب، واخد بالك، كل تركيزه على القلب، تملك من القلب خلاص، واخد بالك. وقبل أن يتملك من القلب استطاع أن يضعف أعوان القلب ومن يحمون ويدافعون عن القلب، تمكن منهم أولا. ولعلكم تلاحظون موضوع قتل صدام وسقوط العراق مرتب له من قبل 100 سنة. يعني مش عاوز أقول لك من قبل صدام ما يمسك، لأن القضية مش قضية صدام، مش شخص صدام، لا، القضية قضية المكان. هو معمر القذافي كان مزعلهم في حاجة؟ ده معمر القذافي قال في دين الإسلام ما لم يقله إبليس، صح ولا لا؟ انتبهوا الحاجات دي كويس، العبرة بالمكان. فالمكان ده احنا عاوزين ناخده خلاص، امتى مش فارقة معنا امتى، بس نحط خطة محكمة طويلة الأجل طويلة، والخطة موجودة وولادنا على نفس المنهج يسيرون. لما دخلت أمريكا بغداد وضربوا فيها ما ضربوا، وكانت النار ترى من مكان بعيد، ما الأصوات التي سمعت من زعماء العالم العربي؟ الشجب والاستنكار، صح؟ ده الجريء اللي اتكلم. طيب ليه؟ أصل كل واحد ممسوك، كل واحد ممسوك. وضربت لكم مثل وأنا مصر عليه. أنا رحت بلد الأخ مصطفى وعاوز أقتله، ذهبت لأقتله، تجمع علي أهل البلد وكادوا أن يفتكوا بي، فتخلصت من الموقف وقلت يا أخوانا ده أنا ببوسه من رقبته، ما بعضوش ولا حاجة ولا بذبحه، وانتهى الأمر على ذلك. وعيني لفت عرفت من اللي دفع عن مصطفى، أحمد ومحمد وأحمد ومحمد ومرشد وأحمد وفلان، عرفتهم كلهم خلاص يا بني. وقابلت مصطفى بحفاوة وبدأت أشوف أحمد وتمكنت، بس خدت مني وقت طويل، مش مشكلة. وأحكمت قبضتي على كل واحد منهم، أحكمتها جيدا. وبعد أن أحكمتها ذهبت إلى مصطفى وبكل جرأة ومددت يدي عليه. أحمد جه يتكلم بصيت له بس كده، مرشد جه يتكلم بصيت له، علي بصيت له، ها أنا ماسكك خلاص. طب ممكن لو سمحت تسمح لنا بالكلام، اتكلم. نشجو بنستنكر بحكمة العدل الدولية، طب ما القاضي من عندين، انت زعلان ليه؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط يا اخوانا، لان عدم فهم طالب العلم للواقع سيجعل كلامه بعيدا عن سمع الناس. وعشان كده لما واحد يسالك عن افلام الكرتون وعن الكوره وعن مش عارف ايه، يا اخوانا غلط غلط، له ما بعده، له ما بعده. اللي حدث في مصر لن تظهر آثاره المدمرة وإن ظهرت عند بعضكم إلا بعد 3-4 سنين لسه، لأن بعض صور التمسك ما زالت قائمة. لا ده الأثر المر العلقم الحنظل بعد 3-4 سنين. كيف تصعد على المنبر؟ اسمع شوف أقصاها، تكلم عن فترة الحيض والنفاس وانزل. طب وبعدين؟ عندنا استعداد نقتلك على المنبر. طب خلاص بلاش، هنا جمع الإحسان أهل سنة، هنا جمع حسن نصر الله، وما تتكلمش فيه عشان ما تتكلمش فيك، والأيام بيننا. وأقولها ليس رجما بالغيب بل استقراء للواقع، لأن العقوبة القدرية لابد أن تنزل، والإسلام مستهدف كما تعلمون، وأهله نيام نيام، وكله بيحوط على مصر، بيحوط حواليه. وذكرت لكم قبل ذلك إن تقسيم السودان كنا نتكلم فيه ونحن في المعتقلات في أوائل الثمانينات، كان في جنرال اسمه جون جرانق عمال يتكلم فيه، وإحنا بقى في المعتقل والسجن عمال نقرأ ونتابع في الثمانينات. متى تحقق يا شيخ أحمد؟ اليوم دولت تقسيم السودان. وأهدين بركة أخوانا، يعني اللي قالوا الشيخ رسلان تقسيم مصر، لا ده الشيخ رسلان كان بيتكلم بهوادة وبشيء من الليونة، ده الأمر أفظع من ذلك، أفظع من ذلك. والمصيبة إذا أردنا أن نستدرك فلن نتمكن إلا إذا أيدنا الله بقوته وبحوله وبمدده وبعوله وطوله، ولكن لازم طالب العلم يستوعب الكلام ده كويس. وليس من باب التيئيس ولا التقنيط، بل من باب أخذ الحذر وانظر إلى الأمام، ما تبصش تحت رجليك. فهذا الذي يصنعه إبليس معنا، تمكن في القلب. طب بص بقى من إيه اللي حوالين القلب، صغر العينين هنقفله، واخد بالك؟ زي اللي بيحصل دلوقتي. هو شبابنا اوعى تفكر فيه بطالة، لا، تعالى بقى. وكثير من إخواننا الصالحين من أرباب الأموال مش لاقي حد يشغله. ليه؟ أصل الأخ معها 4 بكالوريوسات و50 شهادة كمبيوتر والشغل مش مناسب. هيشتغل إيه؟ من أول محار؟ لا، ما ينفعش. ده عاوز مكتب و20 تلفون وكرسي هزاز وقلم أقدر يوقع بيه، بس هو ده المناسب له. علشان كده من هنا بقى تبدأ تستوعب إيه السر في كثرة من يتخرجوا وشهادات، والسر في كثرة الدورات. خد دورات وبأرخص الأسعار، وخد ورقة مختومة 20، خد الختم معاك وحط الشهادة عندك في البيت، وروح قدم عند أخونا أحمد صاحب أعمال كثيرة. يا حاج أحمد والله أنا عندي ابن عاوز يشتغل. يشتغل إيه؟ والله شوف الشهادات اهي، جاب له سطر شهادات ما قدرناش نشيله. أحمد قال له والله ما عنديش إلا عمل مظاف، إن كان يجي أنا ما تحت أمرك. لا مش جاي، خليه قاعد جنب امه. شو هذا اللي بيحصل؟ هو ده الترتيب في البلد، هو ده الترتيب لتدمير البلد من الداخل ومن الخارج. وعلشان كده لما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما مر عليه شاب والصحابة قالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله، قال إن كان يسعى على أبوين كبيرين شيخين فهو في سبيل الله، كان يسعى على أولاد وعلى زوجة فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء ومفخرة فهو في سبيل الشيطان. شرعنا ما فيش في حاجة اسمها عمل مناسب أو غير مناسب، فعندنا عمل حلال ولا عمل حرام. بس ياريت نستوعب الكلام ده كويس، ياريت نستوعب الكلام ده كويس وننقله إلى غيرنا. يبقى مسألة بقى خدت شهادة وشغلت شريب، والله مستني يا شيخ. طب سؤال يا فضيلة الشيخ، واحد هياخد مني 40,000 جنيه وشغلنا في البترول، والتاني 30,000 في الكهرباء، والرابع 5,000 ويشغلني في المحليات. يا ابن هبهم لب وزداني وهتكسب حسابك. شفتوا يا اخواننا اللي بيعمل اللي بيحصل فينا ايه؟ انا اريد ان يكون هذا الامر واضع عندك، بحيث وانت بتتكلم وتعظ الناس تبقى مستوعب فاهم، تستطيع ان تقنع من امامك. لما تقول له الكره غلط يقول لك ازاي ده احنا بنجري نفسنا ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو انت سكت واقتنعت لا انت فاهم حاجه ولا هو فاهم حاجه. ولما نقول الكوره كبيره من الكبائر ورؤيتها كبيره من الكبائر، ما تستهجنش وتبحلق عينيك وتظهر فاهك. الموضوع اكبر من كده، اكبر بكثير، كما وقع في الدوله الفاطميه العابديه الملعونه. لما ارادوا ان يلهوا الناس اخترعوا الموالد، مولد سيدنا النبي، ستنا زينب، سيدنا الحسين، اتمهم اسيادنا واسياد ابوينا. ولكن مش هو ده المقصود، ده المقصود الالهاء واشغالك بسفاسف الامور. هذا الذي يصنع معنا هو ما يصنعه ابليس مع الادمي بفرده، حزو القذة بالقذة. فاستل اهل البدع واعداؤنا مسالكهم معنا من مسالك ابليس مع الادمي المسلم. يا ريت نستوعب. نكمل ان شاء الله، لان المبحث ده مهم جدا، ولولا بس يعني هيكون عتب منكم علينا لجلست اقرا واعيد، اقرا واعيد من حلاوه الكلام وطلاوته. ثم امنعوا ثغر الاذن ان يدخل منه ما يفسد عليكم الامر، فاجتهدوا الا يدخل منه الا الباطل، فانه خفيف على النفس تستحليه وتستدمله، وتخيروا له اعذب الالفاظ واسحرها للالباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا. امبارح حاولت اشتري متاع الدنيا اللي لابد منه، فدخلت على صاحب محل مشغل اغاني ما تفهمش هو بيقول ايه. فانا واقف هقف مثلا 2-3 دقايق، فبقول له ممكن ما تبطلوش؟ ما اقترأش أن أقولها له. بقوله ممكن تهدي عشان تسمع أنا هقول لك إيه؟ قال لي سمعك. قلت له طب ماشي سلام عليكم. ما ردش. تقول له ده تتكلم في إيه؟ ويجي دعاة الفتنة يسأل عن الغناء، قال لك حلاله حلال وحرامه حرام. يا خبيث، أهذا كلامك في الأول وفي الآخر أم ماذا تريد من هذا الكلام؟ انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، والله نحن في محنة عظيمة وسيأتي علينا سواد حالك لا بصيص فيه إلا إذا أذن ربنا عز وجل من ذلك. يبقى صغر الأذن خلاص خد بالك منه، ما يسمعش إلا السفة، ما يسمعش إلا الصفصطة، إلا الكلام الأجوف الأصلع يسمع. أنت مش في الطريق دلوقتي، التكاتك والموتوسيكلات ماذا تسمع منها إلا كل قبيح، فإذا أنكرت نظروا إليك إلا تتنكر فيه، هو الكلام ده حرام؟ من قال الكلام ده؟ خلاص وصل إلى مرحلة استحلال. وألقوا الكلمة فإذا رأيتم منه إصغاء إليها فزدوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان الشيء فالهدوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإذا غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينهم فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك، أو بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخفى عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. كان أيام زمان في التسعينيات والثمانينات ونحن نعطي دروس فقه بسيط، كان يجي علينا الإخوان أهل البدعة والضلالة تكلم في إيه؟ بكلم في الفقه وهنشرح كتاب التوحيد. طب وبعدين؟ طب إيه المطلوب من؟ قال إذا فلسطين راحت. قال طب والعمل؟ لا سيبها. كان كثير من الشباب والله كنا بنرأيهم بنشوفهم، الواد بيكون بيحضر يخش عليه يقول له كلمتين دولت، الواد يخرج معاه، خرج معاه خدوا لعبوا ماتش كور، بس الفريق كان على القدس ومن ورا غزة واخد بالك، ولعب ماتش كور انهد حلو وقف على الترع، عديت عليه بقول له ما تحضرش الدرس ليه؟ قال لي درس ايه يا شيخ؟ قلت له درس فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال لي لا يا شيخ. قلت له خير يا ابني؟ قال لي اصل ما ينفعش. قلت له ليه يعني؟ قال لي عشان فلسطين ومش فلسطين. قلت له طب ايه اللي انت عملتوه؟ انت ما شفتش لعبت ماتش كوره ولبست فنة القدس وجيت قعدت على الترعه؟ قال لي اه. قلت له طب واللي حصل ايه في فلسطين؟ انتوا متخيلين يا اخوانا اللي بيحصل ايه؟ يبقى يصد عن طلب العلم بزعمه مش وقته، في حاجات اهم، وده اللي وقع في مصرنا الان. تيجي تتكلم مع المبتدع الضال بالدليل الشرعي يقول لك لا، نحي الدليل جانبا وتعال نشوف المصلحه والمفسده وفقه الواقع. ارايتم يا اخوانا اللي بيحصل ايه؟ واستوعبت ايه اللي بيدور حولنا؟ ما يفعله ابليس ليس هناك فارق الا ان هذا الخبيث مخفي واهل البدعه ظاهرون لا كسرهم الله عز وجل. يبقى دخل فيه كلام من كلام الشرع خلاص، يعني غلط غلطه وراح حضر درس، الحق بقى شوف سمع ايه وغير هذا الكلام وحل بينه وبين الاستفاده منه. هذا الذي يحدث. لحظه واحده يا محمود. يقول وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول. يعني انت مالك بكل واحد عارف الحلال والحرام. مرة في القرية عندنا جلست فترة كده بتاع حوالي سنة ما كانش ورايا الا الكلام عن المآتم في كل مجلس، حتى لو في فرح اتنى استضرب بالحديث لحد نوصل على كلام المآتم. واحد جه في يوم قال لي انا عاوز اقول لك حاجه، قلت له قول. قال لي ما كفايه بقى. قلت له كفايه ايه؟ قال لي كلام على المآتم. قلت له ليه؟ قال لي ما الناس عارف. قلت له من قال لك ان انا اكف عن الكلام اذا عرف الناس؟ لا، ده لن اكف عن الكلام الا اذا عمل الناس يعملوا اكف، يعرفوا لن اكف. قلت له طب انا لما بدات الكلام انا اعلم انهم يعلمون وما اتيت بجديد، ولكن الشرع المطهر امرنا ان نحذر من المنكرات ونقبح المعاصي طالما انها موجوده ولها واقع. اما مساله ان احنا نكف لان الناس عرفوا، طب الكل يعلم الاحكام الشرعيه، واخد بالك؟ اهو ده. يبقى الامر معروف عنه كثره فضول. انت بتتكلم ليه؟ طب الناس كلها عارف. لا، عملوا ساكف، لم يعملوا ها ساستمر في الكلام حتى ينفذوا ما نقول. يقول جعل الامر بالمعروف في قالب كثره الفضول وتتبع عثرات الناس وتعرض من البلاء ما لا يطيق والقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك. اهو قلنا يا اخواننا تهنئه النصارى لا يجوز. قال لك فتنه، دعاة الفتنة. وبعض إخواننا امبارح أتاني ورقة وأنا في درس أمس فذكر لي والعهد عليه وإن شاء الله هو صادق إنه هم في الكاتدرائية رايحين يهنوا النصارى ومنهم المدعو بعادل وإمام، واخد بالك؟ فبيكلم في الدين ومش حكر على حد ولكن بضوابط. فقال إن الذين يحرمون تهنئة النصارى من المفسدين في الأرض ومن الفساق. أنت متخيل ديت؟ يعني من يحرم فجعلوا إن الصدع بالحق والاحتساب على الناس ده يؤدي إلى الفتنة. يعني إيه؟ ما تتكلمش. طب ما خلاص سيأتي يوم لو تكلمت على الصلاة سيؤدي إلى الفتنة، يبقى ما نتكلمش. طب لو اتكلمت عن التوحيد يؤدي الى الفتنه، يبقى ما تتكلمش. خلاص بقى نمشي، ما عادش. لما كل هذا من مداخل الشيطان على المكلفين. انظر، ويخرجون اتباع اتباع السنه ووصف الرب سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه والأعضاء وجوارح أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور. واللي بيحصل ما فيش فرق مطلقا. ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل انظر في قالب التنزيه والتعظيم. يبقى ما صفات ربنا ولا صفة، لما تنزيها وتعظيما؟ هو ده. يقول وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد يلزم ثغر الأذن أن يدخل فيه ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. لا لحظة واحدة، أنتم معايا يا أخوانا في المعاني دي؟ يبقى منعك من السماع. طب أنت في غفلة كده ورحت سمعت، تعالى خدت إيه النهاردة؟ خدت إثبات صفة النزول. يا الله، ما الذي ذهب في عقلك وعقل من درسك؟ أتريد أن تثبت أن الإله ينزل؟ يبقى معناها كده يتحرك، معناها ينتقل. طب لما نزل كيف ينزل؟ ولما نزل العرش خلا أم لا؟ يبدأ يتكلم معك، يفسد عليك كل ما سمعته. ده لو سمعت. وكيف وهو يسد عليك كل منافذ الأذن كما سد عليك العين، فإن نظرت اعتبارا لا يفسدها عليك. انتبهوا. علشان كده لما كنا بنجلس وبنتكلم مع بعضنا، العمل يا أخواننا إيه في مصر؟ بنبدأ نحط كده حاجات قدامنا، عوامل هدم وعوامل بناء. ومن عوامل الهدم الإعلام وكثرة الشبهات والأمن، بنبدأ نحط عوامل الهدم وعوامل البناء. فكنا نجزع وتتفق كلمتنا اللجوء إلى الله وهو يتولانا، ونسعى بقدر ما أتينا من أسباب. وخبرك بعد الذي حدث خلاص ما عادش دعوة ولا إلقاء علم، وكل ما يصنع يبوء بالفشل، والأعداء كثروا، ومش كده وبس، وكشروا عن أنيابهم وأسفروا عن وجوههم. يعني كان الأول بيتكلم تحت بير السلم، واخد بالك، ولو عمل محاضرة بالليل والإخوة ما يجوش من طرق واحد، ويدرس لهم فكر التكفير ويمشوا. ما عادش الكلام ده. ده على الفضائيات طلع ودرس فكر التكفير في الفضائيات اللي هي بيقولوا عليها ينبغي أن تكون. طيب مدى ثماره مش دلوقتي؟ ثمار الأفكار المنحرفة التي تدرس في مصر وتنشر لسه مش دلوقتي، لأن الثمار ستجنى بعد أن يتمكنوا وتكون لهم شوكة. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول هذا الكلام عشان تستوعبوا وتحمل الهم معايا شوية. طيب، ثم يقول من اللي بيقول هنا؟ ها؟ لا، ثم يقول هو الإمام ابن القيم بينقل كلام الخبيث الشيطان. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضر ولا ينفع، وامنعوه أن يجرى عليه شيء مما ينفع من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر أعوانكم وجندكم. والثاني السكوت عن الحق. بيحصل ولا بيحصل شيء؟ تكلم بالباطل، سكوت عن الحق، بس. يبقى هو ما منعوش من الكلام، ولكن قال له اتكلم. اتكلم بايه؟ بالباطل. ويسكت. وجد منكرا. انت دخلك ايه؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. المفسدة عظيمة. تبدأ المنكر صدر من ولي، طب ما هي ممكن تكون مفسدة، ممكن تسيب لك البيت وتمشي. طب والعيال؟ صح، فعلا مفسدة، مش متكلم. وده اللي بيحصل دلوقتي، هذا الذي يقع. يبقى التكلم بالباطل، السكوت عن الحق. فإن الساكت، نعم، لا طول بالك، مخلص الباب يعني. فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس؟ فالرباط الرباط على هذا الصغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل. وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني، من اللي بيتكلم؟ الشيطان. أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من أعجب ما قابلني في حياتي الدعوية، أتاني واحد مرة شاب مسلم جلد قوي، الموضوع ايه؟ قال لي انا المهدي المنتظر. فانا من سذاجتي قلت له اسمك ايه؟ قال لي محمد ابن عبد الله. قلت له ماشي. المهم مش ده الشاهد، قعدت اتكلم الشاهد فين بقى؟ جاب معاه واحد تاني، فبقول له انت من بلد ايه؟ قال لي من حته الفلانيه. وانت؟ قال لي من حته الفلانيه بعيد عن بعض. طب وانت جاي معاه ليه؟ ده اللي بقى اللي محل الشاهد بقى تقولها لك. قال لي ابدا والله انا بقول لك على اللي حصل. قلت له خير؟ قال لي رايت النبي في المنام وقال لي ان الاخ ده المهدي المنتظر، اذهب فازره وكن معه. انت متخيل؟ ما هو ده من الشيطان. شوف يعمل قد ايه اهو. هنا بقول لك اهو، هنا ابليس بيقول فانطقوا على لساني الادمي بكلمه الباطل، وينطق الآخر على لسان أخيه الإنسي استحسانا لها. يبقى هو هنا خلاك تكلمت بالباطل، وخلى أخوك أثنى على الكلمة حتى تستمر بها. هذا هو محل الشاهد. بقى أنت في الحتة الفلانية في اسكندرية وهو في أسوان، والرسول قالك قال لك روح له إن هو المهدي المنتظر. قال لي آه جاني، وأنا بؤازره إلى آخر نفس في حياتي. هكذا يفعل الشيطان بالجهلاء. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، لا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصبت منه حادتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال لهم إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتظهر دينك ودين آبائك، فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتظهر أرضك وسماءك، فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة، فهكذا. فقعدوا له بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فقعدوا له على طريق الصدق، وقولوا له في نفسه أتخرج المال وتبقى في مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء. أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. وقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريق مخوفة مشق يتعرض سالكها لتلف النفس والمال، وهكذا. فقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم قعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم. نعم الأمر أوضح من أن يبين. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع مودها عنها. فإذا انقطعت مودها وقويت مود النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة. علشان كده العلماء بيقولوا ايه في شروط الخروج على الحاكم الكافر، ها، ان نتمكن من عزله ووضع بدلا منه. طب لم نستطع سيبه زي ما هو، ده كافر، بقول لك سيبه اهو، وولوا مكانه النفس الأمارة، شيل القلب حط بدله نفس. الشيطان نفسه قال لك ما ينفعش ما حطش حد، واخد بالك؟ لأن لو لم أضع ريسا لن أتمكن من البدن، لازم يكون في ريس، حتى الشيطان نفسه. فإنها لا تأمر إلا بما تهونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليه، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس، كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن، فليست بيوم تنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائم، واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن إغوائه. خدوا بالكم معايا هنا، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق. من بقى اللي استجاب لإبليس وبدأ يدعو المسلمين لهذه الجزئية؟ من قال بنفي عذاب القبر، استجاب لإبليس وقال له عناية ليك أنا وياك أهو، إسماعيل منصور، واخد بالك؟ لأن إنكار عذاب القبر الخطوة اللي وراء إنكار عذاب النار. يعني إيه ما فيش آخرة؟ أمال بقى داخل الجامع ليه؟ خلاص يلا حولوها لأي حاجة تانية تجيب لنا قرشين أحسن. هو ده اللي بيسلك، هو ده اللي بيسلك. وإياك ثم إياك أن تستهجن هذا أو تستبعده، فوالله كلهم ذرية بعضها من بعض. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، وأقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهم على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. وده اللي حصل، ذكره أبو الفرج الجوزي في تبليس إبليس. ناس قاعدين بيذكروا الله مجلس علم، فدخل الشيطان بينهم فما استطاع. طب عاوزين نفض المجلس، دروس العلم لازم تقف، الدراسة المنهجية ومعاهد إعداد الدعاء لازم تقف. فإبليس عمل إيه؟ كلما دخل عليهم من باب أغلق، كان جنبهم مجلس بتاع الدنيا، فذهب إبليس إلى مجلس الدنيا فحرش بينهم، فقاموا فاقتتلوا، فلما رآهم أهل العلم ذهبوا ليفضوا بينهم، وتفرق الجميع، وتفرق الجميع. كل دلوقتي كل التفكير دلوقتي الدعاية هتكون ازاي، والدوائر هتكون ازاي، ومن اللي هيمسك رأس الحزب، طب والدعم المادي جاي منين، طب والمقر ده عاوز يتبيض، ده عاوز يتبلط، طب والمتحدث باسمنا هيتكلم في ايه، طب موقفنا ايه من النصارى ومن اعياده. خلاص عندك جرأة تتكلم زي ما الناس عاوزة؟ سيبوني. طلع وقال لا يوجد دليل يدل على التحريم. خلاص أصبح مسألة الدعوة وتبصير الناس بأمور الدين، الكلام ده ما عادش له اعتبار. نريد أن نصل إلى أعلى الأمور حتى نأتي لكم بالصلاح من علم، ونتحدى بملء الفي إن وصلتم أو إن أصلحتم، بل ستخسرون الدنيا والآخرة. يقول وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانه وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليه وكونوا أعوانا له على تحصيله. وإذا كان الله قد أمرهم بالصبر أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور وانتهزوا فرصتكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري ألا يملكها عند الغضب من طريق الشهوة. فزودوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر ودعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب عن طريق من طريق الشهوة. اكتب عندك كده وأصول الكفر أربعة غضب وشهوة رغبة ورهبة واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين وإنما أخرجت إياهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماؤهم وبه قتل أحد ابن آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمر في قلب ابن آدم والشهوة نار تصور في قلبه وإنما تطفئ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة وقد أمرهم نبيهم بذلك. طيب تخيل معايا كده الأمر واضح أهو واضح ومع ذلك لا يستجيب ابن آدم. الغضب من الشيطان فإذا غضبت اتوض لا طب صلي لا طب انت واقف اقعد لا مش قاعد طب انت قاعد نام لا مش نايم وقايم واقف قال لا ماذا تريد أكثر من ذلك. نفس الكلام يحدث مع المسلمين بروتوكولات حكماء صهيون نشرت بالتفصيل وقرأناها واستوعبناها ومع ذلك ننصاع لما يأمرون كأننا سلبت عقولنا. بالله عليكم ماذا يكون أوضح من ذلك؟ يعني ما فيش حاجة مستخبية ومع ذلك شبابنا يعيثون في الأرض فسادا وعلماؤنا وراء الترخصات والتساهلات والمتشابهات يسيرون والحكماء والعقلاء قلة والله حسيبهم وهو حسبهم ونعم الوكيل. خلاص بس المدى. يقول إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم إذا رأيتم أما رأيتم من إحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس ذلك فليتوضأ. وقال لهم إنما تطفئ النار بالماء وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أسلحتكم فيها وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. وأعظم أسلحتهم وأعظم أسلحتهم فيكم وامنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رأيتم الرجل مخالفا للهوى فهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءهم ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهل. وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه، فالله المستعان. تفضلا إن شاء الله منكم أعيد قراءة هذا الباب مرة واثنين وثلاثة، وإن أتيت من أول الكتاب فنعم الرجل أنت. نفعني الله عز وجل وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرضا والصواب.